الجهاز العقلي عندي ليه مجموعة من السمات، الجهاز العقلي عند أي واحد فيكم ليه مجموعة كبير، الحياة الواسعة، الجانب العقلي نفسه الذكاء ممكن تظهر عند بعض من العالية، ممكن تظهر عند بعض من المتوسطة، لكن أكبر الأطفال بنفس الذات بيبقى ليهم نفس الاهتمام، يا أستاذة لما حط الشنطة مش خليها وراها، خليها تكلمني تتكلم على جنب. تمام يا جماعة؟ طيب أنا بقى دلوقتي عندي 30 سنة، هل أنا صفاتي وبناتي هتختلف عن الآخرين؟ نعم. هو أنا لما بنت في السن وعندي 30 سنة ده هيأثر على الفروق الأساسية الموجودة بيني من أي حد تاني؟ بقول أيوه. كل ما بتكبر في السن كل ما بيزيد مدى الفروق الأساسية الموجود بيني وبين الآخرين. زي ما بقول كل الأطفال لحد سن المدرسة الابتدائية معظم الحكومة بتشتغل. بيبدأوا يدخلوا المدرسة الابتدائية الصفات تبدأ تختلف شوية. وصلوا لمرحلة المراهقة أو سن المراهقة يبدأ الاهتمامات أو الصفات الشخصية في السن ده. طيب خلصنا الجامعة بدأنا نشتغل، لا دي فرصة كبيرة جدا مع الصفات الجنسية. إذا العمر الزمني مرتبط بصفات كبيرة جدا في مدى الطموح الفردي، بمعنى إن كل ما بيزيد في العمر الزمني كل ما بيزيد مدى الطموح الفردي. العامل الثاني المؤثر في السلوك الفردي اسمه طبيعة السمع المقاطعة. طبيعة السمع المقاطعة اللي أنا بقيتها، طبيعة السمع اللي أنا بقيتها، أنا بقيت سمعي في الجانب الذهني ولا الجانب العقلي ولا الجانب الاجتماعي ولا الجانب التفاعلي. لو بقيت في الجانب بقيت سمع من السمع في الجانب العقلي بلاقي السمع في الجانب العقلي كلنا مختلفين عن بعض كده، مفيش حد زي التاني. لو بقيت الجانب الاجتماعي هلاقينا مختلفين شويه من بعض. لو بقيت الجانب الجسمي هلاقينا مختلفين برضه عن بعض. لو بقيت الجانب الانفعالي هلاقي اختلافات مشاعر ما بيننا وبين بعض. اذا نوع الصفه اللي انا بقيتها بيأثر على مدى الفنون الفرديه. نوع الصفه اللي انا بقيتها بيأثر على مدى الفنون الفرديه. العامل الثالث اللي بيأثر على مدى الفنون الفرديه اسمه طبيعه صعوبه مستوى السلوك المخاطر. لو سمحتوا سلموني تحت. طبيعة السنة اللي أنا بقيتها، هل هي في سلوك صعب ولا سلوك معقد؟ لو أنا دلوقتي على سبيل المثال عايزة إيه ذكائكم كلكم دلوقتي مستعدين، هل هذا الارتياح اللي أنا لقيت بيه؟ وهعمل السلوك ده، هل هو سلوك بسيط ولا سلوك معقد؟ ايه رايكم؟ انا عشان ايه دلوقتي بكلم كلكم، ده سلوك بسيط ولا سلوك معقد؟ معقد. كل ما كان السلوك معقد اللي انا لقيته كل ما كان مدى الظروف الفرديه واضح قوي قوي قوي. ليه؟ لان الشباب بيبذلوا درجاتهم في استمرارات الذكاء بتفوق 100%. حتى لو نصف الذكاء العادي احنا متشابهين فيها، لكن لما ابص جوه التفاصيل الذكاء الاقي كل واحد مختلف عن الثاني. الكلام ده هنشوفه النهارده واحنا بنطبق مقياس الذكاء على الانسان. في مقياس النهارده هنطبقه على الشغل. المقياس ده بيقيس عده جوانب من الذكاء، ست جوانب او سبع جوانب، وهنشوف كل من الجوانب دول انا هاخد فيهم كام درجه. هشوف كل جانب منهم انا هاخد كام درجه، وهل الموضوع سهل ولا الموضوع صعب. طب اقول كل ما كان السلوك اللي لقيته سلوك معقد صعب، كل ما كان مدى الفروق الفرديه اللي لقيته فردية من الأفراد بفضل الله، ظروف فردية داخل الفرد الواحد، ظروف فردية داخل الفرد الواحد، ظروف فردية بين الجنسين ذكور وإناث، بنات وأولاد. فبقول عندي ثلاث أنواع من ظروف فردية. أول نوع يا شباب من الأفراد، ظروف بين الأفراد. ثاني نوع ظروف داخل الفرد الواحد. ثالث نوع ظروف بين الجنسين. أول نوع اللي هو ظروف بين الأفراد. يا ترى أنا في فرق بين أي حد فيكم في أي جزء من دول الأربعة؟ الأربعة كلهم أنا تركيزي مختلف عن تركيز أي واحد فيكم، وكل واحد فيكم تركيزه مختلف عن أي حد آخر. عشان كده لو جبتكم لما قلت في حاجة اسمها بس لازم الشخصية، يعني كل واحد فينا عنده مجموعة كده من الصفات يفكرها مع بعض بتلاقي شخصيته عكس الآخرين. تمام؟ فبنقول إن الظروف الفردية بين الأفراد إن إحنا كلنا في بينا ظروف في الجوانب الأربعة المكونة من الشخصية، بتختلف في البيئة، بتختلف من مستوى تعليم لمستوى تعليم، بتختلف من محافظة لمحافظة، من بلد لبلد تانية خالص، بتختلف الظروف الموجودة بينا على حسب صفات كتيرة جدا. طيب، كتير كمان بقى الظروف داخل الفرد الواحد، الظروف داخل الفرد الواحد. أنا لوحدي جوايا أنا عندي أربع جوانب شخصية. لو مسكت جانب واحد بس من الجوانب اللي عندي وقفت كده الظروف اللي موجودة عندي صفات الجوانب المختلفة هلاقي الشكل هيطلع بالشكل ده. ممكن يا جماعة؟ في البيت في السنون الأكاديمية طبعا السنية يعني انا ما اعرفش حتى اللي اشوفه بس في مكان ايه مش شايف معايا. انا لسه معايا نص دوره على دراسه او نسبه ذكيه او اللي طلعت من نفسي نفس نسبه الذكاء الاجباري نص بقى معايا اللي هو معايا اللي هو فاكر 32 فاكر 32 اول نوع من الذكاء اسمه ذكاء ايه؟ اللغه. جميل. فالذكاء اللغه نص معايا فاكر حط عندكم حط 10 ابراز بتقيس الذكاء اللغوي عندكم اهو من 1 لحد 10 صف يوسف اللي جنبها من 1 ل 10 جنبها حط 10 ابراز بتقيس الذكاء اللغوي تمام؟ حط جنبها جنب كل عباره 5 اختيارات حضرتك وحضرتك في اقرا العباره كويس وشوف انت هتختار موافق جدا على عباره ولا موافق بس ولا متردد ولا معارض ولا معارض بشيء. طب وبعدين لو سمحتوا في الجدول ده بالصح ده كم موافق جدا موافق معارض معارض بشيء اكتبوا لي الدرجات دي خمسه عند موافق جدا الجدول اللي فوق خالص فوق خالص تحت موافق جدا حطوا خمس درجات تحت موافق حطوا اربع درجات تحت متردد حطولي ثلاث درجات تحت معارض حطولي درجتين تحت معارض جدا حطولي درجة واحدة يبقى الدرجات بتندرج من كام لكام؟ من خمسة أعلى درجة خمسة في كل عبارة وأقل درجة واحد. جميل كده؟ نمسك مع بعض عبارة عبارة في البيت بقى بعد الصبح ما حدش يحل حاجة هنا رجاء ما حدش يحل حاجة هو قاعد دلوقتي خالص هنمسك عبارة عبارة وشوف العبارة دي أنا مختار فيها بقى ممكن جدا ولا أنا موافق عليها ولا أنا معترضة ولا معترضة جدا ولا أنا مترددة وأحط نفسي أعمل عن الصح تحت الاختيار المناسب لي خلاص؟ يعني مثلا الكتب مهمة جدا بالنسبة لي بالنسبة لي أنا موافقة جدا هاجي تحت جنبي موافقة جدا وأعمل عن الصح طب العبارة دي عن الصح اللي هو تحت جاي جدا موافق جدا واحط الناس اللي جنبيها خمسه امسك العباره اللي بعدها فاقراها واشوف رايي واختار الاختيار بتاعي المناسب اللي هو بيتفضل وعايز مكانه واديله الدرجه حطه 13 خلاص يا جماعه اعمل كده في العشر نقاط اللي قدامي طيب هفترض ان واحد فيكم واحد فيكم علم علامه الصح في العشر عبارات كلهم على موافق جدا يبقى النتيجه بتاعته غلط صح. طيب واحد فيكم جه تحت معارض جدا وعمل عليه صح على كل العبارات برضه غلط المفروض درجاته بتختلف من عباره لعباره خلاص؟ طيب لو نفترض ان انا خدت اعلى درجه في 10 عبارات يبقى اعلى درجه عندي كام؟ 5 في 10 كام؟ لو سمحتوا بالقلم كده بالقلم معاكم اهو الذكاء اللفظي جنبه كده اعملوا لي كده خط الكف علامه واكتبوا لي تحت 50 مش خط الكف الذكاء اللغوي يعني خط الجدول كده نعمل خط ونجيب اللي تحت الوقار 50 وحضرتك وحضرتك جاوبي وطلع درجاتكم في الكف نفس الجزء ده وشوفوا هتحطوا كام في 50 دلوقتي يا عم دلوقتي بالمية لا انا مش عايز الحاجات اللي كده دي ما في عمال بقى خلاص احنا حلوين في دي خلونا بقى في دي يا رب لو ما سمحت عندكم 10 مرات لو ما خدتش 50 من 50 والجمع بركات ال10 بركات خدت هنا 5 وخدت هنا 3 وخدت هنا 2 وخدت هنا 1 وخدت هنا 4 وخدت هنا 5 في 10 نقاط اجمع مجموع دولاتي واروح احطها هنا من 50 في انا في الجزء الاول مثلا خدت 30 من 50 خدت الجزء اللي بعده الجزء اللي بعده الذكاء المنطقي الرياضي الذكاء المنطقي الرياضي عندكم كم عبارات؟ 10 10 عبارات يعني المقام من كام؟ من 50 برضه لو سمحتوا بقى الذكاء المنطقي الرياضي على الواتس كاتب يعني اعملوا خط برضه وحطوا درجة من تحت من 50 وفي البيت بقى اقروا على مزاجكم وتعلموا على العلامات اللي بتختاروها عشان تكتبوا درجات اللي انا عارفها نفس الكلام الذكاء المكاني الذكاء المكاني ده عندكم كام عباره؟ 11 هيبقى المقام من كام؟ من 55 تشوف حضرتك وحضرتك هتاخد كام من 55 النوع اللي بعده هو بيعرف الذكاء النسبي الشرقي عندنا زي بشر بشر هيبقى على جنب كده في الهامش اقول الذكاء الجسمي الحركي المقطع من 55 واشوف منهم كام الذكاء الجسمي عندي 12 اجابه برضه هجاوب المقام بتاعي برضه من 55 الذكاء الاجتماعي عندي 10 ادوات المقام بتاعي من 50 اخر نوع ذكاء الذكاء الشخصي عندي فيه فقط 5 ادوات 5 بخمسة بخمسة وعشرين بالمقام بتاعي يبقى من 25 واشوف انا هاخد كام من 25 مش عايزه اناخد في الاختبار ده غير كده تقرا كل عباره اختار الاختيار اللي مناسب ليكم حط لنفسك درجه اجمعي درجاتك وحط لي قول لي درجات كام من 50 كام على 50 كام على 55 خلاص يا جماعه ده بالنسبه للاختبار الاول اختبار برضه ممكن معاك الاختبار الاولاني كنت كده معاكم الاختبار الاولاني اللي مكتوب فيه كتاب اختبار الاجمالي السري للاطفال مرحبا بكم مطلوب منكم انكم تكتبوا لي نسبة الذكاء اللي اخد العافية على نص الزمن الجاي كده اكتب كده ازاي؟ اشتغل براحتك الولد عنده خمس سنين. مين شهر خلاص معاك في التحت الطفل ده السنه كام؟ فراغ ولا مش فراغ؟ مدرسه ولا مش مدرسه؟ لو في مدرسه ركز في مدرسته، لو في فراغ ركز في فراغته، لو لا في مدرسه ولا في مدرسه حضاره ولا في اي حاجه ركز. طفل لو جاي يسال اي مدرسه، طفل ما يروحش اي مدرسه، ما كتبش حاجه. طالما ما كتبتش يبقى الطفل ده قاعد في البيت ما يروحش مدرسه. خلاص؟ هعمل ايه مع الطفل ده؟ هقلبه معايا صفحه 18. قدام كل مجموعه من الصور. يا جماعه خلي بالكم الطفل كل ما يزيد في السن كل ما يكون اداؤه للاختبار ده اسهل. كل ما كان عمره اكبر شويه يعني عنده 6 سنين 7 سنين 8 سنين بنلاقيه كان الاختبار ده بسهوله بسهوله. يا جماعه هنعمل ايه مع الطفل؟ هو ليه مجموعه الصور اللي في كل صفحه لوحديها؟ يعني ما فيهوش كده ماشيين جنب بعض، حواليه صفحه واحده بس من الصور. هقول له صفحه الصور دي الصوره دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا، احط له اللي موجود قدامي. واقول له في شكل من الاشكال دي مختلف عن البعيد. يا ترى ايه المختلف في نص الاشكال دي؟ لو عرف هنعمل علامه على الصوره اللي الولد اختارها. لو اختارها صح هحط لك الصوره في الصفحه دي احط لك كذا فيه. اثنين قال لنا ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه ماما يعرفه. الطفل هتقولوا له الخبر ناقصه كلمه وتخلوه هو يقول الكلمه اللي ناقصه، اللي هيقولوا معاكم الطفل هتسيبوه على وقتي. لو قال كلمه صح هنحط درجتين، قال كلمه غلط مش هياخد ولا درجه. خلاص؟ يبقى الجزء الثاني اللي هي المجموعه الثانيه من الكلمات بقول قدام الجمله، يعني بقول له الخبر الطويل والطفل. المفروض يقول تفصيل خلاص؟ لو قال تفصيل او صغير هحط عليه الكلمه اللي هو هيقولها، وهو قال تفصيل او صغير بس مكان اثنين يعني خد درجتين. اي كلمه غير مختلفه مش هحط لها اي درجات. اجمع لي درجات هنا. طيب هنا في المجموعه الاولى من الصور مش هحط عليه كده. المجموعه الاولى من الصور عندي 7 مجموعات من الصور. عندي 7 مجموعات من الصور. لو ولد كان اثنين من اثنين في 7 مجموعات لو حد من شعره في الفن، لو Gracias.